لان مش معقول ان انا في كل حته يبقى لي بيت، انما فيه نزل يعني معدل استقبال الناس، كانوا يسموها زمان خانات، ايه خانات الخان يعني، ويبقى فيه الاكل وفيه الشرب. فالنزل ما يعد للضيف الطارئ من مسكن ومقيم حياه. نعم. اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم اللي هي هناك في النار؟ انا جعلناها فتنه للظالمين. طب هي ايه يا ربنا؟ ما هي شجره الزقوم؟ انها شجره، شوف بقى العجائب، انها شجره تخرج في اصل الجحيم. شوف خلاقه القدره، تطلع شجره فين؟ في وسط الايه؟ في وسط النار. خلاقه القدره، ما تقولش دي ازاي، لان احنا قلنا كل حاجه في اطار ايه؟ تنزيه الحق عن قوانين الخلق. انها شجره تخرج في اصل الجحيم. وعايز يوصفها الشجره دي ايه؟ فقال طلعها عن الثمره بتاعتها كانه رؤوس الشياطين. دي بقى خلت الناس المستشرقين الذين يحبون ان يستدركوا على كتاب الله يقول لك القران شبه مجهولا بمجهول. يعني احنا ما شفناش الشيطان ولا شفناش شجرة الزقوم، فلما ربنا جاي يدينا صورتها قال طلعها كانه. طب وانا شفت الشيطان؟ طيب ده مجهول وده مجهول. طلعها كانه ايه؟ رؤوس الشياطين. نقول له خد بالك بقى، في حاجه اسمها التخيل، والتخيل شغل المخيله، لان الانسان مخه ده فيه حافظه وفيه ذاكره وفيه مخيله. حافظه تحفظ ما يرى وتركله في حاسه الشعور، لما يستدعى نفتكر بواسطه الذاكره. طب والمخيله؟ المخيله دي تاخد من واقع الاشياء من هنا حته ومن هنا حته وتصور لك صوره متخيله، صوره ايه؟ متخيله، مش من الاشواق. والى لقاء اخر ان شاء الله.